الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا من أحكام أو من الأحكام المتعلقة بالصلاة الفريضة وما يتبعها من سجود السهو، وقراءتنا في هذه الليلة في صلاة التطوع، أي النوافل التي يصليها المرء يحتسب أجرها ويطلب ثوابها ويبتغي رضا المولى بأدائها. وقد ورد بأن العبد وقت الحساب يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي، أي انظروا إلى النوافل أو إلى التطوع الذي أداه ليكتب له به الأجر ولتزاد له به المثوبة. ويذكر لنا المؤلف ترتيب النوافل، آكدها ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ويبين لنا أيضا أوقات النهي التي لا يصح للمرء أن يصلي بها نافلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود السهو لما؟ باب الصلاة التطوع. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والتطوع لغة فعل طاعة، وشرعا طاعة. باب صلاة التطوع، التطوع من طاعة يطوع إذا انقاد، من طاعة يطوع إذا انقاد. والتطوع بالشيء التبرع به. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. ما معنى التطوع؟ التطوع من طاعة يطوع إذا انقاد، والتطوع بالشيء التبرع به. وقد ورد: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة. انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به، أي بهذا التطوع، ما نقص من الفريضة. فالتطوع من طاعة يطوع إذا انقاد، والتطوع بالشيء هو التبرع به. والأصل فيه ما ورد: انظروا إلى عبدي، هل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة. نعم. والتطوع لغة فعل طاعة، وشرعا طاعة غير واجبة. وشرعا طاعة غير واجبة. يصلي الإنسان ركعتين مثلا بعد العشاء، يصلي ركعتين بعد المغرب، يصلي ركعتين قبل الفجر، فعل طاعة لكن غير واجبة، غير واجبة. لو ما صلى الإنسان ركعتين بعد العشاء ولو ما صلى ركعتين بعد المغرب صلاته صحيحة، فهو فعل طاعة غير واجبة. لكن لو ما صلى الفريضة قلنا لا، ترك عمودا من عمدة الإسلام، ترك ركنا من أركانه، فهو فعل طاعة غير واجبة، وإنما يطلب أجرها وثوابها من المولى، من المولى عز وجل. نعم. وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه. وأفضل ما يتطوع به الجهاد أن يخرج المرء مجاهدا في سبيل الله، مدافعا عن دينه، مدافعا عن عقيدة الإسلام، مدافعا عن أحكام دين الله، مقاتلا للأعداء، يجود بنفسه وبماله ويرخص دمه في سبيل الله عز وجل، فهذا من أفضل القربات الجهاد والنفقة فيه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. يقول عبد الله بن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فجعل الجهاد في المرتبة الثانية بعد الصلاة. نعم. ثم تعلم العلم. ثم تعلم العلم. تعلم العلم الشرعي من أفضل القربات وأعلاها منزلة وأرفعها مكانة، حينما يتفرغ المرء للتفقه في دين الله، لمعرفة شرعه، لمعرفة أحكامه، لمعرفة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن من اتجه هذا الاتجاه، اتجه نحو تعلم العلم الشرعي، إن هذا من علامات الرضا وعلامات القبول وعلامات صلاح الأمر وصلاح الشأن. والآية الكريمة تقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هناك فرق شاسع وبون عظيم بين من أنار الله بصيرته في فهم شرع الله وفي معرفة أحكامه، ومن هو في بعد عن ذلك ومنأى. ولم يأمر الله نبي ولم يأمر الله نبيه في الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. ما قال زدني كذا أو كذا من أمور الدنيا، وإنما قال: وقل ربي، دعاء، وقل ربي زدني علما. فيقول العلماء عليهم رحمة الله: لم يأمر الله نبيه في طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، والمقصود بذلك العلم الشرعي. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: هم أولي العرفان. نعم. وتعليمه. تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم أو حلق الذكر. نعم. من حديث وفقه وتفسير. من حديث، حديث كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، الوحي الثاني، وتفسير وفقه معرفة الأحكام الشرعية، وتفسير تفسير كلام الله عز وجل وبيان مدلوله، وأن يكون الإنسان عارفا بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل والخاص والعام، ليكون على بينة واضحة ودلالة ظاهرة من أحكام شرع الله. نعم. ثم الصلاة. ثم الصلاة، أحكام الصلاة وأداء الصلاة النافلة. يتفرغ المرء، أو أفضل القربات كما قلنا الجهاد، والنفقة في الجهاد، وطلب العلم الشرعي وتعليم العلم الشرعي أصولا وفروعا وقواعد وأحكام، ثم بعد ذلك الصلاة النافلة. وسيأتينا إن شاء الله في أحكام الصلاة النافلة، ومنها الرواتب وغير الرواتب. نعم. وآكدها كسوف ثم استسقاء. وآكدها كسوف، كسوف، وقد وقع الكسوف في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فآكد صلاة النافلة صلاة الكسوف إذا وجد الداعي لها، أن يصلي المرء صلاة الكسوف وقد صلاها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم استسقاء، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء إذا تأخر المطر عن إبان نزوله، فآكدها يعني صلاة النافلة كسوف إذا وجد الداعي لذلك، وقد وجد على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وصلاها جماعة. ثم استسقاء إذا تأخر المطر عن إبان نزوله، ويحصل الاستسقاء بعد صلاة الفريضة، ويحصل والإمام يخطب يوم الجمعة، ويحصل أن يخرجوا يوما يحدده الإمام فيخرجوا إلى الصحراء ويصلوا صلاة الاستسقاء على الهيئة الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، مع أنها وجدت مرة واحدة. صلاة الكسوف على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وجدت مرة واحدة وصلاها عليه الصلاة والسلام على الهيئة المعروفة. نعم. بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. بخلاف الاستسقاء، يعني نقول للمؤلف رحمه الله إن صلاة الكسوف وجدت مرة وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل أن ترك لأجل أن نقول إن هذا آكد أو هذا آكد، فصلاة الكسوف مرة وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الاستسقاء فهي إما أن يصليها ويعد الناس يوما يخرجون فيه، وإما أن يستسقي على المنبر يوم الجمعة، وإما أن يستسقي بعد صلاة الفريضة كما هو وارد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم تراويح. ثم صلاة التراويح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح، فلما كثر العدد لم يخرج، وذلك خشية أن تفرض عليهم فلا يستطيعون. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على أبي وصلى بهم صلاة التراويح، وأول من صلاها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يخرج لهم حينما كثر العدد وخشي أن تفرض عليهم فلا يستطيعون أداءه. نعم. لأنها تسن لها الجماعة ثم وتر، لأنها تسن له الجماعة لأنها أي صلاة التراويح تسن لها الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جماعة، يعني صلى بالناس إماما، فلما لم يخرج عليهم وصلوا فرادى وجماعات في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمعهم أمير المؤمنين عمر على إمامة أبي. نعم. ثم وتر. ثم وتر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، يوتر بكذا أو كذا أو كذا على ما سيأتي تفصيله في قراءتنا الآن، وإنما كان يحافظ عليه، فلم ينقل أنه تركه لا حضرا ولا سفرا. نعم. لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة. روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأن الشهادة الأصل فيها أن يكون من يؤديها عدلا، واستشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد أن يكون عدل. فالذي يفرط في صلاة الوتر ويتكاسل عنها ولا يؤديها يحكم عليه بأنه مفرط، يحكم عليه بأنه مفرط. فإذا فرط في هذا المغنم العظيم صار ذلك سببا في القدح في شهادته بحيث ترد ولا تقبل. نعم. وليس بواجب، يعني الوتر ليس بواجب، وإنما من حرص على سلامة نفسه وطلب نجاتها وابتغى الأجر والمثوبة لها يحافظ عليها ركعة ثلاث خمس سبع تسع احدى عشر كما ورد وكما سيأتي تفصيله. لو أوتر بواحدة لكفى، ولو أوتر بثلاث لكفى، ولو أوتر بخمس لكفى، على ما سيأتينا بسلام واحد أو سلامين على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. يقعد بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني وقت الوتر متى؟ وقتها يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ثلث الليل الأول، منتصف الليل، ثلث الليل الآخر، قبيل الفجر، كل هذا وقت للوتر، كل هذا يعتبر وقت للوتر. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخر. فوقت صلاة الوتر من الانتهاء من صلاة العشاء إلى صلاة إلى قبيل صلاة الفجر. ولو صلى المغرب والعشاء جمعا جمع تقديم جاز له أن يوتر بعد أن ينتهي من صلاة العشاء ولو كان ذلك في وقت صلاة المغرب. يعني من كان مسافرا أو هناك مرض أو هناك وحل يقتضي الجمع وجمع جمع تقديم وصلى المغرب والعشاء في وقت المغرب جاز له أن يوتر بعد المغرب وبعد العشاء في وقت المغرب. نعم. ووقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. ووقته يعني الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الوتر. وقته أي الوتر من صلاة العشاء ولو كان قدم صلاة العشاء وجمعها مع المغرب فيأتي بالوتر بعد صلاته صلاة العشاء ولو كان ذلك في وقت المغرب. نعم. ووقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر يتوقف المرء، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. يعني للإنسان أن يتنفل. وقد ورد صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. فإذا أحس بأن الفجر قد قارب فعليه أن يختم بركعة. نعم. وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. عندنا أوقات، أوقات لصلاة الوتر بعد صلاة العشاء، في ثلث الليل الأول، في منتصف الليل، في آخر الليل، أيها أفضل؟ قال لمن يثق، يثق بأنه سيقوم في آخر الليل فهو أفضل. لكن إذا خشي أن ينام ولا يستيقظ إلا بعد أذان الفجر فعليه أن يوتر قبل أن ينام. نعم. وأقله ركعة. أقله، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الوتر. أقله ركعة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. نعم. رواه مسلم. نعم. ولا يكره الوتر بها لثبوت أن أشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر. ولا يكره الوتر بها أي بركعة واحدة، إذا أتى بثلاث فحسن، وإذا أتى بخمس فحسن، وإذا أتى بسبع، بتسع، بإحدى عشرة، فكله عمل، عمل وارد وفاضل، ولو اقتصر على ركعة لكفى. نعم. لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، وأكثره أي أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة. أقله ركعة، أكثره إحدى عشرة ركعة. نعم. يصليها مثنى مثنى. يصليها يعني الإحدى عشر مثنى مثنى، وقد ورد صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، خمس تسليمات، ثم يأتي بالوتر في ركعة واحدة ويسلم. وهنا طريقة أخرى لو جمعها على ما سيأتي تفصيله. نعم. أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة لقول آية. مدام خمسة، مدام إحدى عشر ركعتين وركع ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، ثم ركعة ويسلم. نعم. لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ثم يوتر منها بواحدة. يعني العشر ركعتين ركعتين، والحادية عشر يفردها بسلام وحدها. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. اللفظ الآخر للحديث: يسلم بين كل ركعتين، ثم في الأخير يسلم بالركعة الأخيرة. نعم. وله أن يسرد عشرة ثم يجلس ويتشهد. وله أن يسرد عشر ركعات، عشر، عشر ركعات، ثم يجلس ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة. نعم. وله أن يسرد عشرا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، أو يسلم ولا يسلم. نعم. ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. ثم يأتي يعني يسرد عشر ركعات ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. نعم. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها. وإن أوتر بخمس يعني خمس ركعات أو سبع ركعات سردها. نعم. ولم يجلس إلا في آخرها. نعم. ولم يجلس إلا في الآخر ويسلم. نعم. بقول أم سلمة، أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. بسلام ولا كلام، يعني كل السبع، كل الخمس بسلام واحد. نعم. رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. إذا أوتر بتسع يسرد ثمان ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويأتي بها ويتشهد ويسلم. بقول عائشة ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ويذكر الله ويحمده ويدعوه وينهد ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي 9، ثم يأخذ فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. تسليم يسمعنا، يعني نسمع إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وأدنى الكمال في الذكر 3 ركعات بسلامين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.